بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن المسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عيشه وقوته الذي كان يقتاته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان كفافا وكان قليلا وليس فيه كثرة ولا توسع، وإنما هو الكفاف. وهكذا كان رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم كفافا. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما المسروق: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قدمت المسروق طعاما فقالت: ما أشبع من طعام وما أشاء أن أبكي إلا بكيت. ثم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وسألها مسروق عن كلامها هذا لما، فقالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تذكر ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج من الدنيا وما شبع من خبز ولحم مرتين. وهذا ذكر الخبز واللحم وأنه يحصل له مرتين في اليوم وأنه لا يتكرر، هذا في إسناده رجل فيه ضعف وهو مجالد وهو ليس بالقوي، ففيه ضعف، لأن يعني هذا الكلام يدل على حصول تكرر الأكل وتكرر الأكل اللحم والخبز يعني في اليوم مرتين. وقد كان من ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كما سيأتي في الحديث التي بعد هذا ما يدل على عدم الحصول مثل ذلك له. فالحديث بهذا اللفظ وبهذا الإسناد غير صحيح. قال حدثنا أحمد بن مني هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عباد بن عباد وهو صديق ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب في الستة. عن مجالد هو ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن الشعبي وهو محمد وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب في الستة. المسروق من الأجدع ثقة أخرج أصحاب في الستة. عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز شعير في يومين متتاليين حتى قبض عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على قلة القوت وعلى عدم التوسع فيه، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يشبع من هذا الخبز الذي هو خبز الشعير في يومين حتى لقي الله عز وجل، وإنما يحصل في يوم ثم يحصل بعد ذلك من غير أن يكون هناك توالي. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبي داود. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري صادقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق إسحاق الهمداني عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد هو النخعي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الأسود بن يزيد وكذلك ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي في الباب عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله ثلاثا تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. ثم أرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ما شبعوا من خبز البر ثلاثة متتابعة لم يحصل ذلك بأنه بأنهم شبعوا أو شبعوا من هذا الخبز ثلاثة أيام متتابعة وهذا يفيد القلة وعدم السعة في ما أكله صلى الله عليه وسلم هو أهل بيته. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. المحاربي المحاربي هو محمد بن عبيد عبد الرحمن بن محمد وعبد الرحمن محمد أصحاب القصر. عن يزيد بن كيسان وهو ثقة صدوق يخطئ وهو صدوق يخطئ أخرج له خارج المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حازم عن أبي حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب هو سلمان الأشجعي. عن أبي هريرة قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يقبل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ويحيى بن أبي بكير هذا كوفي وأبو بكير والد يحيى روى له سفيان الثوري. ويحيى بن عبد الله بن بكير مصري صاحب الليث. قال ابو عيسى حديث ابي امامه رضي الله عنه انه انه انه, أنه ما كان يقبل ما كان يقبل عن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير ما كان يقبل عن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير لان الخبز الذي الذي يخرجونه او الشعير الذي يخرجونه عندما يخرجونه لا يبقى منه شيء يعني مدخرا وإنما يعني يحصل الشيء يحصل الشيء ثم ينتهي فلا يبقى شيء يخرجونه بأن يكون مدخرا وإنما يأتي ما ييسره الله عز وجل بعد ذلك. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري أو أنه لا يبقى منه شيء لقلته يعني هذا الذي يخرجونه لقلته ما يبقى منه فضل أهلي وذلك لقلته لقلة ما يقبل. عباس بن محمد الدوري ثقة أخرج أصحاب السنن. عن يحيى بن أبي بكير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حريز بن عثمان ثقة أخرج أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن. عن سليم بن عامر وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أمامة هو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي وأهل بيته طاويين ليس عندهم شيء يأكلونه وأكثر خبزهم خبز الشعير الذي ليس خبز البر لأن خبز الشعير أردع من خبز البر فهو أكثر ما يكون طعامهم الذي هو أقل جودة وأقل درجة من خبز البر قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثقة له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثابت بن يزيد ثقة له أصحاب الكتب عن هلال بن خباب صدوق له أصحاب السنن عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجها أصحاب الكتب عن ابن عباس قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث أن النبي كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي كفافا يعني على قدر كفاية لا يكون فيه كثرة ولا يكون فيه قلة وإنما هو الاعتدال والتوسط. قال حدثنا أبو عمار هو الحسين بن حرية ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة أصحاب الكتب إلا ابن ماجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه وكيع بن جراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمارة بن القعقاع هو ثقة أصحاب الكتب عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر شيئا لغد وذلك لكثرة جوده وإنفاقه في سبيل الله وإعطائه أن يكون محتاجا. وكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنتهم من الثمر عند حصول الجلال مما أفاء الله تعالى عليه ولكنه ينتهي في وقت مبكر لما يبذله صلى الله عليه وسلم ويعطيه لمن هو محتاج إليه فكان يبقى المدة الطويلة ليس عنده شيء مع أنه قد ادخر لأهله قوت سنتهم ولكنه يفنى وينتهي لصحائه وجوده عليه الصلاة والسلام. وكان كما وصف ابن عباس في صحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. قال حدثنا قتيبة ثقة أخرج أصحابه في الستة عن جعفر بن سليمان صدوق أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ثابت من أسلم البناني ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أنس عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن أبي عروبة. ثم ورد حديث أنس نعم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل صلى الله عليه وسلم على أخوان ما أكل على أخوان يعني مكان أخوان هو المائدة والمكان الذي يوضع عليه الطعام ويكون مرتفعا ف يعني عندما يكون جالسا لا يقاطع رأسه للطعام إذا كان حيث يكون في الأرض وإنما يكون في مكان مرتفع بحيث يتناول وهو على جلسته دون تقاطع ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وإنما كان يوضع الطعام في الأرض ويتناوله وهو عليه دون أن يوضع عليه شيء يرفعه فلا يحتاج إلى تقاطع بل يضعه على الأرض ويقاطع رأسه للتناول منه والأكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما شبع ولا أكل خبزا مرققا حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. المرقق يعني هو الناعم الذي لجودة البر يكون خفيفا رقيقا، وإنما كان يأكل أكثر أكله خبز الشعير، أكثر أكله خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، والمرقق يعني هو الذي يتخذه أهل التنعم، أهل التنعم هو هذا هو المرقق الذي يقول الشاعر: جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة، يعني ولم تأكل بدل البقول الفستقة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي. نعم. عن أبي معمر عبد الله بن عمرو وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي يعني الحوارى؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي حتى لقي الله. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: فكيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نسريه فنعجنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس عن أبي حازم. ثم رد أبو عيسى حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أكل؟ قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارى. أكل في النقي يعني الحوارى يعني خبز المرقة الذي مر في الحديث السابق. فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله. نعم، وهذا مثل الذي قبله إنه ما رأاه. فقيل: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كانت لنا مناخل. هل كان لكم مناخل يعني ينخل بها الدقيق حتى يتساقط الدقيق وتبقى النخالة حتى تساقط مع خروق المنخل المنخل؟ فقال: ما كان لهم مناخل. قال: كيف تصنعون قال: فكيف تصنعون بالشعير؟ كيف تصنعون بالشعير يعني الذي هو يكون قشر ويعني ليس دقيق؟ قالوا: كانوا ينفخونه فيتطاير، ينفخونه فيتطاير ثم نسريه فنعجنه. ثم يسرونه أي دقيق، يسرونه يعني يصبون عليه الماء فيعجنونه فيكون خبزا فيقبضونه الذي هو الشعير، بعدما يزيلون ذلك الذي يزيلونه منه الذي هو بمثابة النخالة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي صدوق إلى أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن ابي حازم، ابو حازم هو سلمة بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير، وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، لقد خبت إذا وضل عملي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير منهم كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلة العيش وعدم السعة فيه وعدم التوسع فيه، وأنهم كانوا متقللون من الدنيا. وقد أورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال إنه أول من إحراق دم في سبيل الله وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أول من رمى في سبيل الله وأول من حصل منه إحراق الدم في سبيل الله. ثم قال ولقد رأيتني أعبدوا في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. ولقد كان يغزو مع عصابة مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكلون إلا ورق الشجر، يضربون الشجر فيخبطونه ثم يتساقط الورق فيأكلونه ويخمرونه بالماء ويأكلونه ويشربون عليه الماء، حتى أنهم عندما يخرج منهم يكون يابسا كما يحصل من الغنم حيث يظهر بعرها يابسا ليس معه شيء يلينه مما يتنعم به ومما يؤكل، وإنما يأكلون كما تأكل كما يكون الورق كما تأكله الغنم، لذلك لقلة ما بأيديهم وقلة ما معهم من الطعام فهم متقللون، ولكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم صابرون محتسبون. حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير وأصبحت بنو أسد يعذروني في يعني يضع إن عندما يقضي حاجته ويخرج منه من جوفه الفضلات تكون يابسة مثل ما يخرج من البعير ومن الغنم. وأصبح بنو سعد يعذرونني على الدين في الدين في الدين. لقد خبت إذا وضل عملي. وقوله بنو سعد هؤلاء هم الذين كانوا بالكوفة لما كان أميرا عليها في عهد عمر رضي الله عنه، وقد تكلموا فيه وسبوه وأبوه حتى أنهم قالوا ما يعرف يصلي، أنه لا يحسن أن يصلي مع أنه من أهل الجنة ولم يسلم من أذى الناس، وهو رجل يمشي على الأرض والناس يعرفون أنه من أهل الجنة ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن العشرة في الجنة، ومع ذلك يحصل من بعض السفهاء له ما حصل، حتى أنه إلى هذه الغاية أنهم يقولون لا يحسن يصلي. فقال تعذرني يعني أنهم يعيبونه أو يؤدبونه في يعني في الدين ويعلمونه وكأنه يعني لا يعلم شيئا مع أنه صاحب السابقة وأول مرة ما في سبيل الله وأول مرة إحراق من في سبيل الله وقوه أحد عشر من الجنة، ومع ذلك لم يسلم من الاستفاء. حتى أن عمر رضي الله عنه خشي عليه خشية مما حصل في قلوبهم له من الغيظ والحقد، خشي عليه رضي الله عنه فعزله عن إمارة الكوفة لئلا يحصل من بعض سفهائهم اعتداء عليه، فكان من حنكة عمر ومن حكمة عمر أنه عزله عن الكوفة حتى لا يحصل منهم ما لا تحمد عاقبته. ولكنه رضي الله عنه ما نسي أن يذكر له فضله لما اختاره مع الستة أهل الشورى الذين يختارون من بينهم خليفة يخلفه من بعد موته، لما ذكر الستة وأسد الأمر إليهم قال إن أصابك الإمارة سعدا فذاك، يعني فهو أهل الله، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله يعني من الكوفة لما عزله. يمكن يقول بعض الناس عمر نفسه ولا كيف يعزل عن الكوفة وهي قرية ثم يرشح للخلافة، فأراد أن يدفع هذا التوهم أو هذا الذي قد يقوله من يقوله وأن ينسب إلى عمر النخيان، فقال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فإنني لم أعزله من عجل ولا خيانة. وهذه مسوغات العجز الحقيقية، العجز والخيانة، لأن العاجز تنفلت الأمور من يده ولو كان مستقيما. والخائن وإن كان قويا فيضع قوة في غير موضعها ويضع الأمور في غير موضعها، ولكن اجتمعت القوة والأمانة هذه التي يحصل بها استقامة الأمور، القوة حتى لا تنفلت الأمور، والأمانة حيث توضع الأمور توضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. فسعد رضي الله عنه وهو من هو لم يسلم من أذى الناس حتى قالوا فيه أنه لا يحسن يصلي، وقد ذكر ذلك عمر له أنهم قالوا أنهم كانوا يقولون كذا، فقال إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين، فقال هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. ولكنه رضي الله عنه عزله للمصلحة التي رآها حتى لا يحصل من هؤلاء السفهاء. ولما جاء من يسأل عن هذا الذي حصل بينهم وبين سعد بن أبي وقاص، قال سألهم عن سعد، فقال واحد منهم إنه كان لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية وأتاله بشجع، فدعا عليه سعد رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة، فقال اللهم إن كان كاذبا فيما يقول فأطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن. وقد طال عمره وعمي وافتقر وصار مع ذلك يتابع النساء، ومع ذلك كان يتابع النساء، فأصابته دعوة سعد رضي الله عنه وأرضاه. وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، فقد خبت إذن وضل عملي. فقد خبت إذن وضل عملي، إذا كان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه ثم بنو سعد هؤلاء سفهاء هم الذين يعلمونه وهم الذين يفقهونه في الدين ويعترضون عليه في صلاته، مع أنه كان يصلي بهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان شاهدها ورآها وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن السفه يبلغ بأصحابه إلى أن يتجاوز الحدود، كما حصل لهذا الرجل العظيم الذي هذه منزلته وهذه حاله، ومع ذلك يأتي من السفه من يقول إنه لا يحسن يصلي. يعني شدة غير شدة حقد عليه رضي الله عنه على رجل من يعتبر من الخيار أو من خيار الخيار، بل هو من خيار الخيار، لأن العشرة المبشرين للجنة هم أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدين هم مقدم العشرة المبشرين للجنة. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد هو مطروق غير الترمذي عن أبيه صدوق يخطئ في البخاري والترمذي والنسائي في مسند علي عن بيان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سعد بن أبي وقاص بن وقاص رضي الله عنه أحد العشرة رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه هذا الرجل متروك، لكن الحديث جاء من طرق كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. يقول السائل ألا يكون هذا من تزكية النفس بقوله إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله وأول رجل رمى بسهم في سبيل الله؟ هذا قيل للحاجة، هذا قيل للحاجة عندما وجد من يقول في هذه المقالة وأنه يحتاج إلى أن يعلم الدين، يعلم سفها من الناس وهو من هو، أراد أن يبين حاله أنا كنت كذا وكذا ومع ذلك يعني هؤلاء يقولون فيه كذا وكذا، مثل ما قال عثمان رضي الله عنه لما حسر ألستم تعلمون أن الرسول قال كذا وأني فعلت كذا وأنني جهلت الجيش وأني كذا وأني كذا، يعني يبين حاله ومنزلته وأنه معه هذه المنزلة، فإنه وجد من يعترض هذا الاعتراض ويؤذي هذا الإيذاء. قال حدثنا محمد بن والمدح إذا كان ليس الدافع عليه الإعجاب أو وإنما الدافع عليه بيان منزلته في مقابل ما حصل من الإساءة إليه, الإساءة الشنيعة إليه, وأنه يتكلم في دينه وفي صلاته وهو من أهل الجنة والناس يعرفون أنه من أهل الجنة, فكونه يذكر الشيء بالمناسبة أو أيضا قد يذكر الإنسان من أجل أن الناس يقدمون على ما عنده, مثل ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه يعني في بعض الأحاديث أنه قال أنني لو أعلم أنني أعلمكم في كذا, يريد من ذلك أنهم يقدمون على تلقي ما عنده وعلى الشيء الذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشارح ذكر كلاما جيد يعني حول هذه المسألة من ناحية التزكية, وأن المدح في النفس يكون أحيانا سائر وأحيانا ليس بسائر. قال ابن الجوزي إن قيل كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه, ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه, فالجواب أن ذلك ساغ له لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة فاضطر إلى ذكر فضله, والمدحة إذا خلت من البغي والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله لم يكره, كما لو قال القائل إني لحافظ لكتاب الله عالم بتفسيره وبالفقه في الدين قاصدا إظهار الشكر أو تعريف ما عنده ليستفاد, ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله, ولهذا قال يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم, وقال علي سلوني عن كتاب الله, وقال ابن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لأتيته, وساق في ذلك أخبارا وآثارا من الصحابة والتابعين تؤيد ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال سمعت سعد بن مالك رضي الله عنه يقول إني أول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله, ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وهذا التمر, حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه, ثم أصبحت بنو أسد يعذروني في الدين, لقد خبت إذا وضل عملي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وفي الباب عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه. ثم ورد حديث سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه, وهو مثل الذي قبله في بيان حالهم وعيشهم وأنهم كانوا متقللين وأنهم يأكلون ورق الشجر وأنهم يصنعون كما تصنع الدواب في الخارج منها, الذي يخرج منهم كالذي يخرج ليس معه شيء لينه بل يكون يابسا كما يكون ذلك من البهائم. ثم ذكر ما ذكر عن بني سعد وجهالهم وصفاءهم. نعم, وهو مثل الذي قبله, الحديث الذي قبله درج متروك وهو نفس المعنى الذي في هذا الحديث الذي هو من طريق صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحابه في ستر. عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في ستر. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحابه في ستر. عن قيس عن سعد بن مالك وإسماعيل بن أبي خالد هذا إسماعيل بن أبي خالد هذا اللي يروي عن قيس بن أبي حازم وكلهم أحمسيون. فكان الإمام مسلم رحمه الله لما أراد أن يمثل لطبقات الحفاظ الطبقات الذي يروي عنهم جعل إسماعيل بن أبي خالد من الطبقة الأولى, إسماعيل بن خالد من الطبقة الأولى في الحفظ في الحديث من هذا الحديث من الطريقة الثانية هو في الطريقة الأولى إسماعيل بن خالد الأولى بيان عن قيس الأول يعني فيه ذاك الرجل المتروك, وهذا رجاله كلهم رقاب محمد بن بشار وحمد علي القطان وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم. نعم, إلا الحبلة وهذا الثمر الثمر الذي هو أيضا نوع من الشجر كانوا يعني يضربون ورقه فيتفاقر. الحبلة ثمر التمر يشبه اللوبيا، وقيل هو ثمر العضاة، ولما قالوا هذا التمر قال في النهاية هو ضرب من شجر الطلح، الواحدة ثمرة. قال نعم. قال بقي علينا وفي الباب عن عتبة بن غزوان. عتبة بن غزوان ظل عنه فجلوا مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يخبر عن حاله وأنه كان في أول الأمر على هذا الوضع، وأنه يفر مغشيا عليه من الجوع عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما هو معلوم وكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعامه ويمشي معه، ولهذا كثرت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما صحبه إلا في زمن متأخر من عام خيبر وما بعد ذلك، ومع ذلك كان أكثر الصحابة حديثا لأنه دائما يحضر مجلسه صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة الآخرون فكانوا يذهبون لأعمالهم ويتناوبون، وأما هو كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يصيبه الجوع، وأنه يخشى عليه بسبب الجوع، وأنه بعد ذلك تغير في الحال حتى لبس الكتان وهو نوع من اللباس، وتمخط في ثوب من الكتان، ثم تذكر حاله التي كان عليها فقال أبو هريرة يتمخط بالكتان وقد كان شأنه كذا وكذا، يعني تغيرت الحال وتبدلت وصارت السعة وصار هذا اللباس الذي كان يلبسه وهو نوع من النوع الجيد، وقد كان قبل ذلك يصيبه الجوع فيقع مغشيا عليه رضي الله عنه وارضاه. هذا لتذكر عندما يكون عندهم شيء من النعم يتذكرون ما كانوا عليه فيشكرون الله عز وجل ويخشون أن تكون الطيبات عجلت لهم بحصول ذلك الذي حصل لهم فيما بعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تيمية السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. يقول في هذا الحديث قوله فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن النبي الجنوب، استدل بعضهم به على جواز ضرب المصروع عند الرقية، فهذا استدلال صحيح؟ ما يجوز ضرب المصروع لأن فيه دائرة، لكن يمكن المقصود من ذلك إمساكه يعني حتى لا يحصل منه شيء، حتى لا يحصل منه شيء، لأن المجنون يفشى منه لأنه فاقد العقل، فيكون يعني هذا الشيء الذي يخشونه كأن المقصود منه الحيلولة بينه وبين أن يحصل منه شيء بسبب ما يخشى من الجنون. ضرب المصروع بحجة أنه يضرب الجني لإخراجه. لا يضرب، لا يصح أن يضرب الإنسان لأن هذا إيذاء له، هذا إيذاء للإنسان، وإنما يقرأ ويرقي بدون ضرب. وكذلك أيضا كل هذا إيذاء. قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوث بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصافة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. ثم أبو عيسى هذا الحديث وهو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة أن الصفة وهم الفقراء الذين ليس عندهم مساكن وليس عندهم أهل وهم يأكلون مما يحصل من مما يطعمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم مما يأتي إليه ويسكنون في هذا المكان ويطعمون من الطعام الذي يحصل لهم وكان يصيبهم الجوع وأبو هريرة منهم رضي الله عنه. لهذا كان يحصل له مثل ما حصل لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقد أخبر وفي هذا الحديث أنه يفر من قامته وهو يصلي يقع بسبب الجوع لا تحمله رجلاه بسبب الجدال والضعف. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يطمئنهم وأن الله تعالى يثيبهم على صبرهم وأن ما أعده الله عز وجل لهم في الدار الآخرة من خير عظيم وأن الفقير إذا صبر احتسب فإنه يؤجر كما أن الغني إذا شكر فإنه يؤجر. قال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا العباس الدوري عن عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد المقري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حيوه بن شريح وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هاني القولاني وهو تابع تابعه في البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي علي عمرو بن مالك وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن فضالة بن عبيد أخرج له أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. يقول أرجو من الشيخ رجال التوضيح عن أصحاب الصفة لأنه يستدل بهم على حجية التخوف. الصفة مكان معين يقال له الصفة والتخوف الذي ابتلي به كثير من الناس في وصار فيه خرافات وصار فيه منكرة وبدع هذا في وادي وما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في وادي آخر. هؤلاء لا مساكن لهم وهم غرباء ولا مأوى لهم وكانوا يأون إلى هذا المكان الذي هو في المسجد فليس فيه هذا الذي فليس فيه شاهد في هذا الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان في أماكن مختلفة من التصوف وأن مدحه والثناء عليه وهو في الغالب خرافات وبدع وطرق محدثة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فهذا في وعد وما حصل في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في وعد آخر. كان صحيح حيث يظن الناس أن هذه الزكاة في قلب الحجرة ما نعلم مكانه بالضبط. ومكان المسجد الآن تطبيق على مكانه السابق لا نعلمه وهذه الدكة ما نعلم لها أساس يعني ومعلوم أن المسجد بني وحصل له عمر عدة عمارات وما فيها شيء يدل على أن هذا هو المكان وكذا اللي هو مكان صفة حتى لو عرف ما له خصيصة يخص بها. المسجد كله صار فيه بالصلاة والروضة ما بين القبر والمنبر له فضل خاص بقوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه الدكة التي تقع خلف القبر من يأتي ويقصر الصلاة فيها ويتعمد فإنه يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصلوا إلى القبور. وهذا من مخالفة السنة. إذا كان هذا فعل تصوف أو من يفعله تصوف معناه أنه مخالف للسنة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور.

لأن فيه رطب وفيه بسر فهم يأخذون حاجتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا اخترت لنا منه، يعني بدلا من كونك تقطعه وتأتيبه تتركه في مكانة النخلة ولكن تأخذ منه أشياء تقدمها لنا. قال أردت أن تنتقوا وتأخذوا ما يعجبكم. ثم أكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. أكلوا من هذا القنو وشربوا من هذا الماء الذي جاء به مستعرضان عيبا مثاله في هذه القربة، ولم يكن له خادم لأنه كان هو الذي يقدم نفسه وكان يذهب يأتي بالماء. ثم إنه أراد أو ذهب ليصنع لهم طعاما وكان وأراد أو ذهب ليذبح ذبيحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح ذات الدر التي لها لبن، من بعد الألفاظ إياك والحلوف يترك التي فيها لبن حتى يستفاد من لبنها ويذبح يعني شيئا ليس من هذا الوصف، فذبح عناقا أو جديا ثم صنعه وطبخه وأكله وأكله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتسألن عن هذا النعيم، ظل بارد وماء بارد ورطب ورطب طيب. قال هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا قال هل لك خادم؟ هذا السؤال لأنه كان سببه أنه كان هو الذي ذهب يأتي بالماء المستعرض الماء العذب، ليس هناك خادم يخدمه حتى يبقى في مكانه ويذهب الخادم ويأتي بالماء. قال هل لك خادم؟ وسبب السؤال أنه هو الذي كان يخدم نفسه وهو الذي ذهب ليأتي بالماء. قال هل لك من خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا، إذا أتانا سبي فأتنا أي لنعطيك خادما. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، رأسين أي غلامان ليس لهما ثالث، فجاء وقال اختر أيهما، خير هذا الصحابي الذي وعده بأن يعطيه خادما فقال اختر، فقال اختر لي يا رسول الله. فعند ذلك قال رسول الله إن المستشار مؤتمن، إنه ينصح لمن استشاره ويكون أمينا يختار لمن استشاره ما فيه ما يرى فيه الخيرة وما يرى فيه المصلحة والفائدة، فاختار له واحدا وقال إنه كان إني رأيته يصلي، إني رأيته يصلي، إني رأى عنده اهتمام بالصلاة وعناية بالصلاة، وهذه علامة، هذه علامة خير ودلالة يستدل بها على من هو خير. والإنسان إذا رافق إنسانا ولو مدة وجيزة فإنه يستطيع أن يعرف أنه طيب أو غير طيب في الصلاة، لأن الصلاة تأتي باليوم اليوم الليلة خمس مرات، فإذا يكتشف الرفيق أو الصاحب في مدة وجيزة بالصلاة، فإن كان من أهل الصلاة فهي علامة خير وإن كان ليس كذلك فهي علامة شر. الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره لكونه رآه يصلي أو رأى عنده إقبالا على الصلاة وأوصاه به خيرا وأوصاه به معروفا، أي أنه يحسن إليه وأن يستوصي به خيرا. انطلق ذو الهيثم من امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، قاله عتيق. ثم أنه لما جاء المرأة وأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوصاه به وأن يستوصي به معروفا، قالت ما أنت ببالغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، فقاله عتيق وبحاجة إليه. ولما أشارت عليه بالعتق بادر إلى اعتاقه وقال هو عتيق. بعد ذلك جاءت هذه الجملة التي فيها أن الله ما بعث نبيا ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانة خير تدله على الخير وتعينه عليه، وبطانة سوء لا تعلو به خبالا. ولعل ذكر هذا لكون هذه المرأة التي أشارت بهذه المشورة أنها بطانة طيبة وأنها كانت سببا في عتق ذلك العبد الذي هو بحاجة إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا هذا الأمر الذي الذي هذا مثال شاهد بالنسبة لأفراد الناس. وبالنسبة لمن يتولى الأمر أمر المسلمين فإنه لا يعدم من يكون عونا له على الخير ويدله على الخير ويعينه عليه وينبهه على الشر ويحذره منه، ولا يعدم من يزين له السوء ويزين المنكرات ويأتي بها بعبارات وبألفاظ ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وباطنها السوء والشر. وليش؟ إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، يعني حصل في السلامة من الشر. البطانة الصالحة مثل الجليس الصالح الفائدة حاصلة محققة، والبطانة السيئة المضرة فيها محققة. الذي يحفظ من وقاء من بطانة السوء هذا هو الذي وقي، لأنه وقي الشر الذي يأتي عن طريق هذه البطانة التي تدل على الشر وترقب فيه وتظهر في مظهر النصف وأنها تريد الخير لمن تخاطبه وهي تضمر خلاف ذلك. حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري نعم عن آدم بن أبي إياس ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في مسلم الناقص والترمذي والنسائي بن ماجه عن شيبان هو بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي سنا بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب في الستة عن أبي هريرة. هل يجوز للمرأة أن ترسل لبيتها الضيوف الذين لديهم فضل وشان كما فعلت زوجة أبي السيهان؟ أولا هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إن كلا يمكن أن يعامل مثل هذه المعاملة، ولكن إذا كان الضيوف معروفون بالسلامة والاستقامة وأن صاحب البيت يفرح بهم وكان هناك مكان منعزل مختص بالرجال وفتح الباب يجلسون ينتظرون حتى يأتي وليس لها اتصال بهم وبينها وبينهم الجدران والأبواب فهذا لا بأس به. وأما التساهل في ذلك والتهاون في ذلك لأن هذا يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته، لا سيما مع ما يحصل في بعض البلاد من السفور وخلع الحجاب وانطلاق النساء وأنه لا فرق بينها بين المرأة وبين الرجل، فإن هذا من أسباب الفساد وأسباب الشر. الحديث يقول فلم يلبس إن جاء أبو الهيثم بكربة يزعبها فوضع ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يفدي بأبيه وأمه، هل فيه دليل على المعانقة في الحضر؟ يمكن أن يستدل به ويمكن أن يكون أنها كان في مدة طويلة أو كان بينه وبينه مسافة فيمكن أن يستدل به. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول، وشيبان ثقة عندهم صاحب كتاب، وقد روي عن أبي هريرة عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه، وروي عن ابن عباس أيضا. وهذا مثل الذي قبله إلا أنه مرسل ليس فيه ذكر أبي هريرة، وقد جاء في الطريق الأولى في أبي هريرة وجاء أيضا من طرق أخرى كما أشار إلى ذلك المصنف. قال حدثنا صالح بن عبد الله هو ثقة صغير الترمذي عن أبي عوانة هو ضاح بن عبد الله ليشكري ثقة صغير قبل في ستة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار بن حاتم عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ما يجدونه، ورفع عن بطونهم حجرا حجرا، كل واحد يظهر أن في بطنه حجر، وكانوا يستعملون الحجارة من أجل أن يقيم صلب الإنسان بحيث ما يحصل انحناءه فيكون يعني في شيء يسند، لأن البطن خالي فقد يحصل انحناء، فيكون هذا الذي وضعه على بطنه يسنده ويصير في ذلك قوة له. فكانوا يتخذون الحجارة على البطون يعني يكون أقوى لهم وأنشط لهم وأبعد عن حصول الضعف والخور الذي يصيبهم بسبب الهزال الذي يصيبهم بسبب الجوع. الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر لهم حجرين في بطنه. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد هو صدوق له أبو داود والترمذي بن ماجه عن سيار بن حاتم وهو صدوق له أوهام وخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه عن سهل بن أسلم هو صدوق وخرجه الترمذي عن يزيد بن أبي منصور لا بأس به أخرج له أبو داود في القدر والترمذي عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أبو طلحة هو رضى الله عنه أخرج له. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال وهذا حديث صحيح. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة غير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث أبي الأحوص، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر. ثم ورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ إن ما تشاءون من الطعام والشراب هو بين أيديكم وحاصل لكم. وقد كان ثم ذكر الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الآن في نعيم وفي خير وفي عندهم من الطعام ما يشتهون وما يشاءون. وقد كان عليه الصلاة والسلام ما شبع من الدقل وهو رديء التمر، نوع من التمر هو من أردأه وهو خليط من التمر ليس نفيسا، فكان ما شبع منه صلى الله عليه وسلم. وقد تغيرت حال الناس حتى كانت على هذا الذي أشار إليه معمر البشير رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال حدثنا قتيبة عن أبي الأحرص أبي الأحرص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحابه في الستة سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة النعمان بن بشير رضي الله عنهما وقد أخرج حديثه أصحابه في الستة روي عن شعبة عن سماك عن النعمان عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه في الستة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ألا ترون أن الحديث الأخير أنسب بالباب الذي قبله؟ الذي هو؟ معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا شك، أقول هو أنسب للذي قبله. جاءت أسئلة لما ذكر مسألة الخوان الأخوان الجلوس على الطاولة والأكل على الطاولات ما في بس أقول لا بس بذلك أقول ما في أقول ما نجمع من هذا اللي كان يجلس على كراسي وفي طاولات موضوعة طعام عليها لا بس لا هل يقال أن من السنة أن يأكل الإنسان على الأرض؟ لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي. إذا كان الرجل متوسعا في أكله ولبسه هل يسرب عليه وهل يعتبر هذا منافيا لهدي المصطفى وأصحابه؟ إذا كان فيه زيادة عن الاعتدال والوسط يمكن، أما إذا كان متوسطا ليس فيه زيادة ليس فيه مغالاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه إنه قال إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن كما قال الله عز وجل الذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هل من الزهد أن يترك الإنسان الطعام ويأكل القليل كي يمتثل بحال الصحابة مع العلم بأن لديه مال يكفيه للشبع؟ يأكل الذي يكفيه ولكن لا يتوسع ولا يسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كيف نجمع بين دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم من يعوذك من الفقر، وهنا لما قال لأصحاب الصفة استحب لهم الفاقة والحاجة؟ لأنهم واقعون في شيء وحصل لهم ما حصل، وأراد أن يبين ثوابهم الذي قد حصل ويطمئنهم إلى أن ما أمامهم خير مما فاتهم. ما المقصود بالسؤال عن هذا النعيم؟ هل هو سؤال تعداد النعم وإظهار الكرامة أم سؤال توبيخ وزجر؟ الشرح مثلها الكلام في هذا الأسلام. يقول جملة، يقول الطيبي جملة مستأنفة بيان لموجب السؤال عن النعيم، يعني حيث كنتم محتاجين إلى الطعام مضطرين إليه فنلتم غاية مطلوبكم من الشبع والري، يجب أن تسأل ويقال لكم هل أديتم شكرها أم لا؟ وقال النووي فيه دليل على جواز الشبع وما جاء في كراهته فمحمول على المداومة عليه لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين. وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض المراد السؤال عن القيام بحق شكره والذي نعتقده.